قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم تسليما. قال: كتاب الحج. قال: والنظر في هذا الكتاب. قصد المؤلف كتاب الحج، يعني هذا كتاب الحج، والمراد الكتاب الذي تذكر فيه أحكام الحج. والمؤلف كما قلنا كعادته لم يستوعب جميع المسائل، لكنه في كتاب الحج أيضا اختلف عن غيره، كما لاحظتم في كتاب الذبائح توسع المؤلف. وكان المؤلف في كتاب الحج أخرجه عن بداية المجتهد، ثم رأى بعد ذلك أن يضمنه في ألحقه به. قال: والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أجناس. الجنس الأول: يشتمل على الأشياء التي تجري من هذه العبادة مجرى المقدمات التي تجب معرفتها لعمل هذه العبادة. يعني الإنسان إذا عزم على الحج وقصد ذلك، ينبغي له حقيقة أن يعرف ما يحتاج إليه من أمور الحج. يعني لا ينبغي للمسلم أن يمشي وهو لا يدرك، حتى وإن لم يكن عالما ولا من طلاب العلم، فهناك مناسك قيمة طبعت وتوزع كثيرا، فيها فوائد كثيرة، فيأخذها الإنسان فتكون بمثابة دليل يرشده إلى الطريق. يعني الإنسان عندما يريد أن يسافر إلى مكان ما وهو لا يعرف ذلك، يحتاج إلى إنسان يأخذ بيده فيدله إلى الطريق. فهذا الكتيب الذي معك وهذه الرسالة بمثابة كشاف يضيء لك الطريق، فلتقرأ فيه. نعم، أنت لا تستطيع أن تعرف دقيق المسائل ولا جزئياتها، لكنك تعرف الأمور الجوهرية، تعرف كيف تحرم، كيف تدخل في الإحرام، كيف تسير في طريقك، كيفية الطواف، السعي، الحلقة أو التقصير، الوقوف، الذبح، الرمي، كل هذه أمور ينبغي للمسلم أن يكون على معرفة بها. الجنس الثاني: بالأشياء التي تجري منها مجرى الأركان، وهي الأمور المعمولة أنفسها والأشياء يعني المتروكة. تعلمون أيها الإخوة، الحج يشتمل على أركان مثل الوقوف بعرفة. لو أن إنسانا ما وقف بعرفة ولو لحظات في وقت الوقوف لا حج له. إذن لو أنه ما نوى الحج، أيضا الحج النية ركن، وهي الدخول، نية الدخول في النسك. إذن هناك أركان، والركن لا يسقط في السهو ولا في الحج. وهناك واجبات لو قصرت فيها تجبرها بدم، وهناك سنن يستحب لك أن تفعلها. ولكن المسلم يحاول دائما أن لا يفرط في أي أمر من الأمور المتعلقة بالمناسك، لأن رسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي فرض الحج ولم يحج مباشرة، وهناك أسباب سنتبينها. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حج ومعه جمع غفير من المؤمنين صحبوه من المدينة، وهناك من لحق به هناك في مكة، وأيضا في المناسك في المشاعر، وكان يقول: خذوا عني مناسككم. إذا الأولى بالمسلم إذا حج أن يبذل غاية جهده وطاقته أن يكون حجه على وفق الطريق التي كان حج عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر الإمكان. قال الجنس الثالث: في الأشياء التي تجري منها مجرى الأمور اللاحقة، وهي أحكام الأفعال، وذلك أن كل عبادة فإنها توجد مشتملة على هذه الثلاثة الأجناس. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن الحج جمع في هذه العبادة جمعت بين أمرين: عبادة بدنية ومالية، فأنت تحتاج إلى مال لتنفق منه، وأنت أيضا كذلك تستخدم بدنك في الحج. ألست تسافر فتحتاج إلى المشي، تطوف، تسعى يعني بين الصفا والمروة، تقف هنا، تذهب لرمي الجمرات. إذن أنت تنفق، وكذلك أيضا تستخدم بدنك في هذه الطاعة.